أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بقولي سقاشا يا سيدي دادو كنا كميدي هاي عشر دي نوصو حدي كنا صاف سنة تفسير كقرآن كريم كا لخي الله باتنا يدود بك كوبان يهي آيادة كويكم سنات بك باللابان هاي كميدا من سورة الشورى آيادة صدقية الله باتنا نواكوك يهي كميدا من سورة الزخرف صدح آيادة من سورة الشورى كميدا هي صدح يلواتن من زخرف كميدا إشوغين لحي يلواتن كآيادات بوكا كوبين. سورة الشورى وصورة مكية وحيقادة لكتا رما توحيد كو سابسا توحيد كو مركا لغاهد لانا رسولك إيا وحييك إيا جزاها صدح داسا عناصير تأوهو أوين عشر كان مركا آيادو كباللابان أيسو وحيي بوت الماما وحيي اللغة الإعلام الخفي هو أصبح الله يسوغو شيغو هو أصبح الله يسوغو شيغو دقدق من الله يسوغ قارسيو وحنا وقرسون يهيو لغة هانسا سألوه إلى هذا إذا نصدح قيبوت بو وحيي بو قيب سماي سيد النبي قول من جري سيد آيات دكوبة دي تلماما يسو النبي عليه الصلاة والسلام قلب جيسا لغو أفوفو وأي أنفث في روحي بو النبي عليه الصلاة والسلام والروح بضمير روح حدي وقلبك أما الروح هذا اللي قرد له معنى هو إيش بدل يا وارقك الروح بالعين الروح وارقك الروح وقلبك كل كاسا النبي قلبي جيسا عليه الصلاة والسلام لغو أفوفا يا سقو يقين سنايا قرن ايانا وحي الله شاقينا دربا كوباي قيب وقيبتا قيبنا ملك با الله صدر النبي او يرسل رسولا ملك ايبا او ايمان ايا ادام بشر بوغو ايمان ايا وحي وحي كل او سو ديباي ايو مركا النبي سو قارسين ايا ايب سلامات وحي لغو كلي ايا الله صدر ايا الهبا او صدر ايا كل كاوحو يري سلسلة الجرس او كلا هي سيدي الدول وهو أشده علي كاسا يقدر مركاسي هذاك بو يقصو دعايا وركيبان مغلايا يعتدين ماركو كوا بدون واسطة. سيدي النبي الله موسى عليه السلام وربي ألاحظ الله وكالي فوركين الله مغشين هيا في دانية ذات أموقتنا ملا سد على قيبوت هي وحي يقول النبي وقل من جل عليه السلام وسلم. قال تعالى إلى وحو يري وما كان هما سورة كاشو لبشار بني آدم غفا أن يكلمه إنه بشر كي الله أدلو الله أبوين أي مكالمة ده أدعو سيدين إنك هو ده أدلو موجاء انت أدعو أو كفول كفول ساس الله هو ده أدلو ما أدعو لكن سيدح لان كيفية أدعو قلبي سور كاين لغو تورو إيهين هذا الكي لما قشي يصبرو جيدين إن ملك لو ديرو إلا وحيا قلب كتور ديون أي أنفث الله في الروح الوحي وحي مركا الله تلقى لي إن قلبك إيقال لغو أفوف ولغو تورو مدين لفات وإن وركي لما قشي برنا وسنو جودي واتا أو من وراء الحجاب قمتوب قداش سلقى لحضلو وركي نوام مغلا برو جودنا ملي قمتوب أما حجاب أما وحبا أولا حيا إساك يا وحا الله أدلا يا لبا أو يرسل أتي أغبضني إن ملك جبريل الله صديره بشرنا الله أكيسيه غالبا وحوقي من جري على سورة دعية الكلبي ينقر أغبضنا وعربة أي يساق أغبضي من جري أو يرسل إن أبدره رسولا الملك أو فيوحي ملك أوشاقه بإذنه بايدنك ملك وحي لو ديبي إلا لدير وحيا وحناكو ما داري كرو وحناكو ما ديني كرو ومحمود ملك وحييك من الله ومحبود كياي سلوك الرسول كان مركو ويماد وصمد قارسين ايو كل كوحي يقول رسول كويماد وملك انتو كقاد ومد قارسين ايو يدنا واصلوك ومحبود لقو مدر ميكارو إلا من ارتضى من الرسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وحسى كل شيء عددا كل كان رسوسا وحيقا ومدها قارسين إيسا ملاك بوارديا لو مدى وانك إسوى النبي عليه الصلاة والسلام مركي ورا ليس أكتاك تاقي جيري وحي وارديا اللغو شيلو أحما وارديا أيو حدو سنالق الله والقدر عليني من أشبه الله لبايا أي وحا يمد قول المولى جل في علا في سورة المائدة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يحسبك من الناس هيا دا مركة يتمد يا أيها الناس قال وقالوا يمد انصرفوا إلى بيوتكم فقد عصمني الله ألا إلى لي كأقريه نكون نغضى قال رسولك عليه الصلاة والسلام ما كان محتجبا عن أصحابه ولا عن أمتي عليه الصلاة والسلام أقل انتو قالوا الباب بحرتو مال والبقوف جوجيو يعني لإيمان ذات كان لقي حجابنا أيانا وذاتكي لدن بابا أي أما بحوظ اللقوة هذه أي أوح الله أما بيسي الله أما قفرنطور أما وزير أما ملحوين الله بل لقي حجابنا أي حيث هذا يرتكوي إن أبئتها المسؤول مدحنا إيتها حقنا أنكو أركي كريم قفك هيركو قارزي زيان أرك حسولك مركي دنبوها بارتنا عليه الصلاة والسلام اللهم من ولي من أمور أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليهم هذا نوا دعي اللهم من ولي من أمور أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به كل كولاية قد يمد قارهانت إنك استبه الله كاته حلدد ليه إله وقفتي قال ومدحني مديسة ومده أقول محرسة أديك إبار يقول محرسة حدو صحل مداد قاضي ومدنا وكل ما يمامل كي مدحني مديسة الله كاسي إدب كل كواحن كاربا كل حضر نبقي بابالي كل كواحي لبابين وحاول ما كان نبقى محتاج ما هانجرين كلك عليه الصلاة والسلام سانوا حيق أقوه من جري كلك يدنب أيها الناس انصرفوا إلى بيوتكم فقد عصمني الله ألا إلى لي ومبهني إلى لنتين نبدين قلب مركو حلك إيا جيتك إيا إذا ماذا لجرنا وأما غزوة لوجره أما حج أما عمره أما سفر لوجرنا وحليه جري اقتدوا بأضعفكم ذاتك جلعسنا ذاتك هرقا من جري إسأل قلال سعنجي شو قالوا إلا هو مسؤول مدبا حنون صنايا مدبا سايدة كذا ما نيسا مدبا قاليك كذا لايا سيكو غانا يا حدوف اسكفاني ناسا كانوا وحيا كوي منجري فيوحي ملك وحشاقي جري بإذنه ألا إذن كيسا ما يشاء وهي بأيه شاقة أودونه كوكي يا محامي المرأ مشيئة الله لا مشيئة الخلق وما تشاءون إلا يشاء الله كل كوحي أبوضون إن ملك أشيغو أي ملكنا أشيغايا رسولك رسولك أمد أشيغاي هو شساكو صحوطة قرش أب حلق مدري كرو وحنا لك مديني كرو محاجر إنه علي حكيم إنه أب علي ونكو نبو كسريا شان علي مولي علمي هي قدره هي الرحمة هي حكمه ومحيط أنكو دنكو كوبي بولي لما قحندا فكر لما خلاف فكر لما دومان كارو حقنا وحكيم مامل ونكسن يضع كل شيء وحل أركب وحود في محله المناسب نشكو أبونا إذن حكمة هي علوة قارك يا قدرة يا كمالك عظمة يا جلالك يا كبرياء هي حكمة سانا وحي يكسعون أيا إساقنا أبو إيمان أيا ومدين أبو إيمان أيا لكن ماري دوانك وصدق الله في قوله وبالحق أنزلناه وبالحق نزل حقني ما لسعود جيني يذيبون لسعود جي حتى مركون لسو قاري كدب وصيدو كلا إنا نحن نزلنا ذكرى وإنا له الحافظون وحلق مدرك رادة وحلق مدرك سيدان يلا ما تنك حرف أو ككومو من ألف إلى ياء من كرية لغو مدرك إن وحي هي الصورة ذو هي آية ذو لغو در حقا سيدان حروف تانو ككومي عربيقا اسكو يمي ألف باطا إلى ياء لغا قارو من ياكو زيادين كرا أبدا متكر الله مهل كرا إنسانو كو إمانا إن إنسانو كو صعونا كنا إلى شنيا أكبر دليل لو أول كتاب كورتي نيال إنو جيرو أفاري يطلن بغل أو قرني كو يطلن بوكو داري وهاكن سوا وحان لغو دارين وحان لغا دمين سنين كو باقيا أركو قدومين أتقايا معانك وهاكنا إنه علي حكيم وكذلك سيداس أنا ذيك الرسول كوحيه كوسو قارسيني أيان كنهار نكو قارسيني إذا وحييك غلدي خوري سيدا نوحو كالي إيا قردي دنب إيا قوي لها إنتو بسيدا أي وحييه كوي من جري وكذلك سيداس أن عبديني أنا وحينا وحييوني إليك ذيك الرسول كروحا أيان كو وحييوني روح نفط جسمي كو جرتان ليلا هذه جسمي النفط كبحث سين غناي ميد أرايون غناي كل كا القرآن كي روح للجو مجا هذاي محور والروح الروح نفط هي قلبها أي اسم الروح وياي والنفط هذا ينوحي هي دين هي إيمان لعين هي ذا نفر بابا ينغني إلى نسيب جسمي ونفقو بعين ياي هي قلبي أنا والقرآن كو بعين ياي كل كا الروح قلبي والقرآن ككجرو ونولانا يا رسولك عليه الصلاة والسلام وحيري المؤمن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخارج أقل لك قوري قدومي وإذا وعاد يشن بلا حقلا أي أيوة لمن يأي لكن مؤمن كقرآن كي يقاني أغنى يواصل مع الكرام البرارة السفارة أي أيوة لجرة وكأن كسحنين القرآن كأدو يقال أما ملك القرآن كي مقون الله إثنان قرآن كي كهريني ومن تودن قلنا قلنا لينا فله أجران لب أجر بولد وحشيق أيانا وقرآن لبكينا واحيسا كفروا لحقاروا كألنا إن الذين كفروا وعدقا جلا يهي لب أجر لو مت كان شبها يتوصوا أغرنانا ملايكة اللمذي كان قرآن بقلب جيسا كجيرين أقل دمو خرابو كل كان روحا وروف قفك القرآن كقرن يا وانول يهي كان قرنين من هنا جسميا وانول يهي لكن قلبي جيسا هي مسكع ديسي هي مانكيسي أبرود عبارة ذنك قرن دليل كنا واعيسا وكذلك ساسا أوحينا وحيون إليك هذيك روحا بانكو وحي النفط من أمرنا شأنك النقي حالك النقي حقيسا أيانك أقو وحيون لي صوبنا سيد الله وابال شيقانا يارك ما كنت صوبنا ماذا هاي تدري ميدو ما الكتاب انت عن قرآنك كويما وح كتاب لي هذا ماذا نقول كل كايسها يرهرك وكذا شيء يوحي ما كتقنا أمة أمية الأورنجري أنا ثقافة هي أقول لهم بهاين كنا باقيا سيدي هو يوين كوت كنا له هو الذي بعث في الأميين الرسول كل كتاب ماذا نقول ولا الإيمان ماذا نقول كل كإله ماذا نقول مي مؤمن ماذا نهين ولا كنت مؤمنا لما أرد إيمان ماذا قولين بل يري إيمان كتعريف تيسا إيا قيميسا ما قولين وإلا سيدي سألنا وهو يقاني موحد نواها بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة إسلام لماذا وابلغ لشا وحين كسوا بالله باني أرسل بربكم قالوا بلى كل جسمي قبينتان لابورين أولا دلالين أي أرسل بربكم قالوا بلا جيرتي إسلام لماذا وقالوا لشا وحقبك قال له إيا هو يدي أبا إيا بلشد كل حنو لياي إذن ولا الإيمان إنو إيمانك ياي قول وعمل واعتقاد ما أذن قول لكن الله رميسنا فطريا ولكن إيش جعلناه قرانك وحنكي يالي نورا إفتين أن نهدي كوانون به إفتينك من كان نشاء دونه من عبادنا سيدو قرآن كوم عن ياي وقيم بدن ياي وفي عن ياي لو قوة فايسا كريما ياي قفكي بلدونه اسكوانونيو كاسا كدقايا ولكن جعلناه قرانك وحانكي اللي نورا لفتين أن هدي كوانونينو به افتينك من قفكان نشاو دونه من عبادنا أنك إباده مضينا ذا كميدا وإنك هذيك الرسول اللي تهدي وحدثك كوانوني نيسا إلى صراط جيد مستقيم من توسنه إسلام نما كلك هو دادا أدادك هايسو أدادك أبو يوريسا تقولك علي أي أود ونكسن وحدثك ماشا اللي تهدي إن ذيك هداية الله سوكي قال لي وإنك هذيك الرسول أي اللي تهدي ذاتك كوانوني نيا إلى صراط مستقيم وحين في سورة القصص كمرني يظل لك أن في يوم يري إنك لا تهدي من أحببت معنوني كرت وحد قرأت هداية إلى معاني أهل تربضا لذي ومن معانيها معناها إلى ذي وحاكم التوضيح والإرشاد والبيان إن أضح ديسي وهداية مثل قوله تعالى إن هديناه سبيلا ذاتك جدك وهو عديني إما شاكرا حدو مؤمن لما دورنا ايو وإما كفورا حدو قال لما دورنا ايو إيسا قال ومثل قوله تعالى وهديناه النجدين نفذ ودواك العديين الخير والشر وهلك العديين وكما قال عز من قائل في حق ثمود وأما فأما ثمود فهديناهم أو عدينيهم وإلا ما ينهنوني قلت مدى عدين تاو مدى الله سوغي وإنك لتهدي حق والعديسي وفكي هنوسنا وأما مدى اللقاء فيه وخلقوا الهداية في القلوب لابت اللقو تصرفه وهنو اللقو أبوره شقيه به أن للو ذاكين والقلب بين إصبعين من أصابع الرحمن نقلبه كيف يشاء كلك قلبك وهداية اللقو أبورنا حوله به قاره كلك إلهي أدون كان قلبك هداية أبوره إساقوك قبسن بوكو إمانا وإنا إلمينا وحبرك له فاتبركته إذا مدام بيانك أي وظيفة الأنبياء والمرسل وعباد الله الصالحين هنا وضع ذي كلك وإنك هذيك تتهدي وحتكون دومها إلى صراط جيد مستقيم توصل الإسلام صراطك مستقيمك وأنا صراط الله وتدي بجدي أرلية بالله في الوحة الذي صراط الله بجدك الذي الله إنه كله أسقناتي ما في السماوات إلى ريال قدود وحكو السقنة أونا وما في الأرض دول ريال قدود وحكو السقنة أونا خلقا أبورد وملكا هنشو وعبيدا أدونسي وتصرفا مامول وتدبيرا أغاسم ورزقا أنتصيم وإلما أغان وقدرة أول انت بكلي بول لا لماذا حاصر يوحان نبري له ذا اللهر مريا ألا خويا تنبهوا بلاروه يعلموا وقاذا إلى الله يبوين أجي لا إلى غيره وحان سقه مركيته أي تصير الأمور تليال إذا الكل إبا يوحان أيان إذكو فرقبي كرتانا ملا قلقا كوتا رقل حوشا ساكوتا وما كان لبشر دب أحجد ما أن يكلمه الله إبين الله أضله إلا وحيا إن قلبه ساكوت فموقية أو من وراء إجا كم توب نبركيس إنو كلا الله وركين أو مغلايو مرؤو جيدا أن لا رك أو يرسل إنه بأوتر رسولا ملك أو فيوحي هم ملك أو شيئا نبيك بشرك بإذنه ألا إذن كي وحوه شيئا ما يشاو إذن بأوتونه من ملك بشرك أو شيئا إنه بأوين عليهم ألا دوم ديسا كسرعيو أو هو ديسا سرعيسو حكيم المامل ونكسنو مرتبادنو وكذلك سيدا القرآن كان لكوهوك النيبا أوحينا وحيوني إليك هذيك رسولك روحا نلال القلب القرآن كيوي نلال القلب بانكو وحيوني من أمرنا من شأننا حالك أنك حقيسة يعني كاك وحيوني إما كنت ماذا نهانجري تدري مدك ما الكتاب وحاوياي ولا تفاصيل الإيمان إيمان كنا قول وعمل واعتقاد إنوياي ماذا نغي ولكن يشجعلناه قرآن كيو حنوك يالي نورا افتينا نهدي كوانون إنو به افتينك من ذاتك أن نشاو دونه من عبادنا أدوما ذا كاملة وإنك هذيك صوبنا لتهدي وحد كوانون ذاتك إلى صراط جيد مستقيم توسن صراطك مستقيمك الإسلام القرآن كوي وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه إن ربي على صراط مستقيم إسلام لماذا هي بأو جدي هي قرآنكو حمدار سيهاي يا صراط الله المستقيمة صراط الله هي بأوين جدك الذي الله له كري أيسون أكتن ولا العين ما أون في السماوات إرالي القدوات كسوغن وما أون في الأرض إرالي القدوات كسوغن الله كري يوسف ناتي خلقا وعبيدا وملكا وتصرفا انت بكري بأولا للم ملك للم أؤمن للم أنت للم مامل للم أغا للم أنتصي للم حساب على هو تنبه وعلم إلى أروغا وأغادا إلى الله إبوين حقي أي تصير وعطى الأمور فلي دمان تدو. سورة الزخرف سورة دي سدح يا فرتنادو ترى كنتم بينو كجرن فصلت بيك بالله بتيكو سورة باللباهي زخرف واسدح كلك واسدح يا فرتن سورة دي قرآن كوكا كومي أن أنا أقول يتواني يا فر سورة دوت كب الله ذي سورة الفاتحة كل ما ذي سورة الناس زخرف واتي سدح يا فرتنادو وعكر القيب كتاي آل حوامي تضبض حامي كب الله بتغافر فصلت سورة تي أفراد بين غنيس دخان إيا جاذية إيا حقاف سدح لانا وادي منت وحي كليكو قوستاي ويكاتر زنتاي انت الحروف المقطعة لوغو باللوضي الحروف المقطعة سقالي اللباتن سورة دودو إيادو سورة دي أفري اللباتن أدو شمتي بادي من شمت سدح لان حامين جاذية إيا دخان إيا حقاف هي النون يا قاف قاف القرآن المجيد نون والقلم شنتا ساديمان كل كاسقال يلا باتنكي حروف المقطعة اللوغو باللوضي تي أفري لما تند شنتي باينو ديمان سورة الزخرف حيكون مقعابن كلمة دان كلمة الزخرف وده في سورة العليكو إمان دونتا وزخرف وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا أي يكون من دونتا كل كامل على وزخرف مكيو سورة زخرف هاي كميتا سورة دي سودك انت سوبانو مكة المكرمة وكنولا عايدنا سدحي اللباتنكي مركي النبو النمد اللقاء باللابو سدحي طبانكي سنة هورا اسمك كنولا سورة دي سودك ترسيقو دلنيا هاي لحية سديتا لحية سديتا سورة دو أي زخرف كميتا وآياتها 89 آية سقالي يا سيديتا آيادود زخرف بالله بتواتنا أبدأ هذه السورة سورة زخرف عنكم بالله يا بسم الله إبوين مقعي مقع قيمي قبضا رسك السادي اللي يا الرحمن نحريس قدرونك ولا قارتا نحريس دا الرحيم متقارهان نحريس دا حق يمي الله إبوين أعلمك بمراده ولا جدلس بذلك وحق يمي أولاد الليهي والكتاب بانكو دارتاي كتابكي المبين وحلو بهايهي دمانكي عدايي كتابكو وحو مبينيهي وحلو بهنا إلا عدايو ومركا أما واجبها يلا ليمن لها أما محرمها إلا قفقان لها ونبو عدايي وصدق الله في قوله ما فرضنا في الكتاب من شيء ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء كل كوحلو بانيو نمو عديي كتاب كاسان كل عرتي إنا أنك إبا أي جعلناه وحن كتاب كي كي يلني قرآن المدل آخريو كل كحروف تيسا إيا اللفظ تيسا إيا معاني تيسا جملة وتفصيلا دو دوبهان إيا كرقات بألو قيمي وح مخلوق وكل ياي لما لا جبريل وصد جيي عليه السلام ولا محمد واللقود جيي عليه الصلاة والسلام حروفكم مال معنى لكم مال بهذه الآية وامثالها بودليل إلى بأينا جعلناه قرآنا إساقه مقروة وعربك الله أغرنا أيو ومحفوظ في السدور مسكحني أمانك اللي قلنا أيو مكتوب في الأسطور وارخذكو قرآن سيدان ابكم يمين وحبل لكم اللهم حب حبي جزئيو هايديو حبل يلاو سان مكيا بدني أولا ناي أو أحيب نفتاده بأمر من الرسول أيضا ماشا سبقا كران يالبا جري كالخلفاء الراشدين أبو بكر عمر عثمان علي مركي مدينة لتقينا زي ابن ثابت أبي ابن كعب معاذ ابن جبل معاوية ابن أبي سفيان انت سو كران ابو النبي قلع سوح مقري جري من قري كريم كل كاسو ديه جنا هيدا سميش اسبقا سورة دا ميش اسبقا تنظيم كاسي يهدين تاس وحانا هين قلقوا لي هاي ملا إنا أنك جعلناه كي اللي قرآنا مثل آخريو عربيا لغة أنك يمي ويساقوا عربيا أيو أبك يمي محالو يالي حكمة لعلكم تعقلون بل مركة هولة قل إن عرب النبي قويدين كل شيء المكية مدينة دقن وحييقة هي النبوة هي الرسالة أكتو هذا كب اللعبتي بل أذنك فهمة كذلك لهم أنت ذيك لقارسية لعلكم مدنانتين إنها تعقلون كانتان وحو قرآن كيدين شيئا أما قرآن سيدو قديم يهيار وإنه قرآن في أم الكتاب لحو المحفوظ قديس كيال لحو المحفوظ حقيا لدينا أنك إباك تيدو فوق العرش وفوق سماوة مالك اللوح المحفوظ كوكو يالا اللوح المحفوظ كان إباك تيبو يالا وحي لميتاي بل هو قرآن مجيد في اللوح المحفوظ قولك انتو مالكو سوكي هاي قرآن كاللوغو شاكايا جامعا واكو يالا عواينو هينو اللوح المحفوظ كان واكو يالا لبا قيب ملايك تكامدا وماكو حوضا لييرا سفارة إياقونا قرآن كو دمبايك عانتكو هايان قولا داس إياقا في سورة عبسين وقتكي دولنا كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة قولك صحفته كي المرفوعة مطهرة انتهت على بأيدي سفر ملائكة السفر الليلة دعموا عليك جرتا سفر معيتاي كرام برارة وحن وحلا مذا لاركن وانا قوضة يقيم قوضة يطاعة قوضة حقنا يبو باريالو كلها قولا دا قعانتا يكوا ايان قرانكا إنك مؤمنين تانا قعانتا ينكوا اينا واكنا وانو يالا لو المحفوظ كنا واكو يالا وإنه قرانكا في أم الكتاب كتاب كاسا الكيسة قنيسة أيوكو يالا والله المحفوظ كاسا أصل الكتاب لدينا لو المحفوظ كنا أنك يباكتاين أيو يالا لعلي لو المحفوظ أما كتابك متكر ريو حكيم مرتمر مرسنو سيدا قرآن كي ملكو يهي يمنك لعلكم تعقلون لغو يري إحربا كور يمي ديني بانيي وحكا لكو شاقي يجيبوا إبا الله دلايا أفا نظرم مجاهدين عنكم حقين أذكر قرآن حتى العربتهين أساد قرآن كي ديدي فمي ويدين راعي ويدين ما إذن كجاهدين قرآن صفحا جاهدين وإن أننا نذنكم أسود الجنين أنا وامري النواهي لا يذن فارين واحد لأيذن كرّي من ميّالا ومع سببا أن كنتم إن أدعتين قوما داد مصرفين حد قد بايا ميّالا يالي مينو حالكا سيديرين أنا ذاك باللغوسيي قولك قفكا وقف الحنياي وانا الدم ببلنياي قاب ملا ما وعلي وانا اللغة دافا كساو باانا ما تسكبها قاكسن لكن وحقل دايا توجيه وباان انت اسكودة برجبيني mid kan sa qajanka ku dhajira kulka qofka inuu dambi badan yahay gaal yahay qadaran yahay digam yahay oo wareegaysan ma dhinka dina wakana afa nadribu majeedina ankum hagiina adigra quraanka safxan jeedin an kuntum ina laatan darta qawman dad musrifina had gudbaaya yeli mayno haajira dalil weyn baa lagu shiyay dalilka waxa uu nabiyaashi ila diri jiray معلومة لو دري جري إيا ضد مسلمين هيا نبي موسى ما خيارا لو دري فرعون لو دري ننكي أنا ربكم لعلا يري ما علمت لكم من إله غير يري ميا لو دري نير محمد ما خيارا لو دري أبي الله بي أبي جهل يا عطبة يا شيبة يا أمية بن خلف يا لو دري عاصي بن وائل با لو دري إذا النبي ياشا لكي لو دري جري فيري كل كاديقة إنه تكون أول إيجايسة إنت قمان انت جهدي وين مبانا توجيه هي تعليم يبانيين كل كوائن ارداش مدحا لوغا نفتوي. قال تعالى فبوحو يري وكم بضانا ارسلنا انت عن ندرني من نبي الهما عن نبي درني في الاولين وما ذي الرئي بحض الله انت عن نبي درني المجرمين قال او درني بضانا وكل كان نبي مركي الله ديرو مجرمين لو ديرو محال سمين جري والقول الليل جري وما ياتيه وما ايمان تتكي هوري من نبي نبي الله ديري الا هدو يمت كانوا وعي نغضي به النبي يستهزئون كواكو جاس جاسا ما كتب بأي النبي إلا ديري مركا الأول مركا الرسول شي الله ديري جديد حتى دوني سينا تكون جوك ستنا وما الله وحاتي قاي مثل الأولين تذكرة المنطولة انت قولن صومرني في الكتاب العزيز يكسو تقن ما نغان قوم النور يا قوم هود يا قوم صالح يا قوم شعيب قوم لوط نيانا كسو شاكيني والله كسو ورمي وما الله وحاتي مثل الأولين دادكي هرهي تلمان هذي واتقين وكتاب القرآن ايه اللغو شاكي حائيا مما الله يبوين علموك بمراده ولجه داديسة وبذلك حائيا مما ولجه والكتاب عن كل أرضي المبين وعكس لحدينا إن أنك يبا أجعلناه كتابك كي يلي يقول بني ما الله ماشي مضحو قليا يوحي كل شيء كان ضمبا إن أنك إبا أجعلناه كي يلي كتابك قرآنا مثل أغريان كي يلي محفوظا في الصدور مقروءا بالألسن مكتوبا في صحائف عشية قرآن كاسو عربية لغة كيمي أفكى عربتا لعلكم أيها العرب إن دينك عرب تعقلون قرطان وركان إبا أفكين كيمي وإنه قرآن في أم الكتاب لوح المحفوظ كقديس أي كل جنيه لوح المحفوظ كنا لدينا أنك باكتين نويا لا لعلي المتك الرأي قيم بنون حكيم مامول ونكسن يضع كل شيء في محله لوح المحفوظ هي قرآن حكيم أفنضربه ما جيدين عنكم حقين أذكر قرآن سفحا جيدين أن كنتم إن ألاتين درتات قوما دات مصرفين حد قدبايا كجهدين مينا وهوضينا فمن شاف اليومين ومن شاف اليكفر على الغفل بولا كارسيني وكم بضانا أرسلنا انتان ندرني من نبي نبي انتان ندرني انو مضو درني بضانا في الأول ومضيه ورد حضوضا قول الله ركب نيبان ندرني وما ياتيهم ومضيه ورد أمائما من نبي أمائما كنوح وهود وصالح وشعيب ولوط إلا هدي النبي يمي كانوا وحين نغذين به النبي يمين يستهزئون كوكو جاسيسة فأهلكنا كقدر الوحن رقني أشد كوكا دراسة بضان منهم قراش إيا عرب باتشان حوكا كعاد وذمون وما الله وحاتي مثل الأول كوي هورا تلمانو هذي يصيد يالا يصيد إلا يالا هورا اللي دين كو شاقيو ابن وكيماناي ولا إنسالك وطين توحيد كافر غيبيناي مد وحاوية الربوبية مدنا والألوهية مدنا والأسماء والصفات مدنا والطاعة وحاكولك في القديم والحديث أن ليسكو خلافين الربوبية إذن مديدي إريا أبوري نوليا أبوري يو حديلة يو حنولية إركي يا ربك كينا تلك سعنتك كينا أوديا لإله ليسكو مديدي انت محالو كرالين تاي وعلقوا كرادينتي على اسماء وصفات في المعنى إبهولي ياي منان كان لوغا مرو من عيال كيسانا منان كان لوغا مرو هي والألوهية كي هي العابد هي وطاعة سدح لان قيباد وكلا يعلقوا كرادينتي طاعة إلهالي تلمالي إبادة إلهالي تلمالي ولله الأسماء الحسنى صفات كيسا تلماني إيسا هي من عيال كيسا للموا داقو منان كان لوغا مرو هي اللي ما سدح لنا اللغو كلا لنتي أما الربوبية لا بلسكين يدقيسو ولا والله بان كنات إن سألتهم حتى أتقال هذا ويديسو من أحدك خلق أومي السماوات إلى ريال يا أومي والأرض إلى ريال يا أومي فيقولون يقوم كفين وحيورنا يان خلقهن العزيز العليم لغو ما هست إلى الآن وحشاكت إركي يقول لكم مالي خلقهن إلى الريال يا دول الريال يا وحكوا العجر وحومك العزيز الله دوما ذاك أذك يؤوني ذلك العليم وهو البيقان وصفة العزة وصفة العلم أن يوحل بكم أقوني العزيز الله أدوم دي سكالك العليم وقونت بلا كل كهؤومة بشيء من التفصيل لكي سادنا أومد إلك أومي يقولك هي التفصيلي الذي الله تعالى يالي لكم لأجلكم إذنك بشر درتين بو الأرض لك وحيدينك يالي مهدا نهادا لبقروا نقول في تسمى الله إذنك يالي قلك إلا إذن في ذي فيها تحيونا وفيها تموتون ومنها تخرجون منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى انت أكل كنسو انت نبار انت حمامك قضو انت نكليك قضو انت نبني كبقو وحسبارك وينك كبضتي واسعة انك ديدني جوان هديان لهي أقعاكم مرحان نوبة هديان لهي أتكون من جسوحه بعد ميران هديان لهي ماي حباريا او قضو او معانو هويو كلا ايال لغا لغاي حكاس ايدين كلغا معلومت حقا وحكلم اي الارض نولك نهدن قرون وجعالا يالي لكم ايدينك فيها لوكا قديسة صبورة حدي الله من قول الله اسكو ملاسا قد ديغاي ونوع واحدا لغا لغو ميلات كتمين ايام ميلات كجيدو مدن مقاراتين ايادي علامات اللوكا ليالي انت عر عدواي تن عر قدوواي تن عر مدوواي تن قدواي تن بورواي تن تاقواي وحصلوا وعلامات الوقوب براي مدى كيدا النوع انا كيال تن كيدا النوع انا كيال ادلو وإلا هاتي النوع واحدا لقا لقو جهوراري يقيد لقف لقا مبعان وجعلوا ايالي لكم اذنك فيها ارداد كده سبلا ودوي وحوا دوين كاللي اذن كيالي محاواي لعلكم مدنانتين انا تهتدون انت الوددي قادين ماش عرفتين وقوتك دي كل كالدنيا دا كور كيدا حدي تويل لما قال كنت لو ودو حلو هيا قش جدا لو جوغا هذا المكان ربطو مدينة ربطو لندن ربطو ارمر ملمر مدمر ودلو هيا لعلكم تهتدون بدي ودى الى الهي هودين ودى الى الهي نلكين ودو الى الهي ورياجي هداد ربطة مغدشو ودكش اللو هيا كل كالعلكم تهتدون وحاودوين كالليدين كسمين مقاسدين هي دنيهين هي الناشا درفتي من الكوكارتو ورقا دون اقولين مرهب لو حكا بابور كان او صعودة طيورة دان او صعودة مركب كان او صعودة بابا كان تدكيا صعودة لعلكم تهتدون محان نعموه كوي كاسا معبودة معبود كلمة جنو والذي الله حدنا بشيء من التفصيل قولك مركي لك بحي اركي بكيسو والذي الله نزل تدجي من السماء الكر ما أنبيو كدجي بيو هذا يرادا حفيف لقود دايو أن لا يسمن ولا يغني من جوعون نغضو لاتين نغضو حتي حدا لدافية بيانا دوفان لقلقو كنية هدومان حوالا حدا مادان لاتك ما شعودانا لبات الله بعد بي نغضو لبدي مدن لما يالين يقدرين كان قويا لقو كاني لبات دينا ريبتا هلاك نانا كانين أحد كاسا الله وحكي لشيء معه والذي الله نزل الدجي من السماء الكر ما أنبيه بقدر كان قولوك كان لبعتدين فايدة لابن أنا كان فانشرنا باباهيني به بيه بلدة مقالو ميتا دماتي أن كنا وليني كذلك دليل لبعضه سيدة دولكي أباروبي داغلو رسو بحيي فوق لقود داسية صوتة أن تخرجون أذين كان من قبوركم إذين كسو بحينينا كل كوا دليل كوريا حتى ترى إله كنت عدونك قد يمس الله بكرو محيك قد وانتاي أذيبو دورة وأباركيت قيانو سنجرين قلقك عيدونك الرب لقود داسية حتى نلوكي اللوائي نخا كبك محيكوك لدواني ولا شيء اسكمدو والذي الله خلق أمي الأزواج النوحي الكور لها إذن كذب أمي الأزواج ومحي خالق مخلوق جيلة إلى خالق فردة أنت كلو أزواج حبيني يا مالي معان يا خراك يا ودقون يا قرمون يا كولي يا قبو حتى كورنطا دان والله بالنقصو جيم موجب يا صالب نرش عساس عسكر وصدق الله في قوله ومن كل شيء خرنا زوجي وحل أركب اللبو شاري يا خي شاني يا النار بدقي يا اللبو حبيني يا مالي أباري يا آرم أدري يا عافمة السؤال عن الله يقول سؤال يعني ومن كل شيء خلقنا زوجين أحد كاسرنا عبودة أحد نشكو أيسين والذي الله خلقهما الأزواج وفي سورة ياسين سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض نلقى وحيدا لسلم أدكت أمدنا الذي هاي مدنا الذي هاي سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون كاربدو كل كواحد الله بس كسور جدو يا فردية إلى كليس وانك انت سكر زوجين كاسا معبود حقا والذي الله خلقهما على زواج النوعيات كلها دمانت وجعل يالي لكم ذينك من الفلك مراكبت يا ولن عامي حولها ما قاربوا ذينك يالي تركبون الفشن قادلون حورتي يا دبيدي يا مراكبت أحد كاسا إله وحكى لو معبودا مجيرك لتستووا من الأكاتانو على ظهوره تبريال كيسا ثم كقضى تذكروا هذه حصوصتان نعمة ربكم اللوين برواقذي إذا استوائيتم حتى تذكروا أكاتان عليه قائدك كوركي وهو تقول مركات قائدك فوشين آتراهين سبحان الذي الله عبل أنبضنا صخر لنا نوفد أيدي هذا قائدك نوعيه ضيورد يا صاروخي يا ضيح قعماتك يا قاديك عادقا وما كنا ما أننا هانا له قاديد كان مقرنين هو كاري لها أود وإن أنك إلى ربنا ربك النحقي أيان لمنقلبون وقدومين أجل كهدود مالو سلاس مركي حبوبي يدي لو شاكي تيقال حميه البلغيسو إلهي ساس لو رسو شاكي يوحي سمعي تتكي للاهد الله إلا لكم تعقلون للاها قال تعالى فبوحي وجعلوا وحي قال لي له أبوين سبحانه من عباده أدومه ملك الأولى أي جزء قال حق سلم ريه الملائكة بنات الله إيسا ابن الله حزير ابن الله إذا بلا أنتمخ أدومه ذي أقدي قد لها وانا أدومه ذا أقار قد إلى هلغو النبي وجعلوا وحي له أبوين من عباده أدوما ذوهما يحق وضا وحيو غيالين جزء انقار بركا سايبا يري إن الإنسان تد كان إله أدوما ذا وقون تيسيك لأوها ليشينا وناقو قبا هي علمو لليلة لكفور مد جسار نمبضو أي مبين جسار نمدي سعادة هاي يقيبا مركا وركو ذي لباب بيه أم يتخذ إبا موحو يا شي مما أونكي ون يخلقو أميبو منات قبل كيش وأذيك النحلة أنت هذا وان كان هذا هذا قبل ما يدور رسول الله يجينا قبل يودو جايين إلى هنا وكنا بايين وهذا وحي لنا مو قبل كف عن يش أم يتخذ مو حبا يش من ما أنك هو يخلق أمي بنات قبله وأصفاكم إذن مو إذن صاعي بالبنين ويل وقبل يودنا يسمع ويلاي من ربتي هو إذا بصير حد الورق ليه أحدهم مشركين تنمدون بما علمه وضربه إياه إيساك للرحمن إله النحريسا مثلا قبلها أنه إله هذا ليله إياه حتى إيساك بالعنة هذه قبل إذا شيء ليله ولا وجهه وهو وجهه سين الله مسودا مثل المذوبة إياه قبرته كان حي كلها قبرته وكان حيسا ربنه إلى كل بايا وهو مركي قبل الله شيء إيساك كريم يورك من أي بحسنته كل كي مروت كابلا أنتو هذا كنا كبر حرمو إل كنا دون كلي مادو نفكو الكاتي مادو إن ده كوجودتان لكم ده كبرنا فاكا كذين سي قبري قلنا اللو حرمي لحرمي كل كا قبل إساس اللون عاي عاي لها دليلي تاسا لقو جرت الجاهلية نع قبلها لنا أتين علقني كل كا قبله واتين ونري هل لقو دايما عليو وحال لاركم محقق نغضي وقال لجري الأم وقال قبابة كل كانت قبابة الجريح دي أضب أنت إنك هذا الله يقال ويلك هذا ما كان قال كبرت أقارك ونقار نقولها فيني ملك الددوة قبضه قبضها الله قالي وهو كذي هو من أحد يناساو ملك النعى إيا حقريبة قبلها الأحدادين إلا النعى قال أنت رسني وحال لك يا باتة تبقى بلون يلا وقلوا ليه حرور ما قبتها يبقى ويبقى يشوكتوا ليه ما ترسلت صومالي لان أرلاه محاردة قبل ما ترسلت وحنا ما ترى ألف وحمل الناق وحمل وكذ دليل قول جاهل جلان أول ما نحد ينسأوا الله بربارية قبليه في الحلية قروح وذهب يمريد يكون إن لو حريكو في عين إلا أن لمريو وهو إساق في الخصام حتى يمرني حاجة قال سنقطه شقه وإن ما غير مبين من حتىنا غير كيسا ما يبو شيئا وحي يبقى قبلها اللي يقول لحي حقا دفع سنانتا لاركي حاجة قال كران وحيس كما دعين كران قيد كما بودي كران قيد مقادي كران قلوف مضحين كران مسوق قدين كران حتى يحوليه للعو كل كواحاس مساكين ده اي حر حر قوضا ميلا احقي يبال لمريه هو ما نحد ينشو لبرباريو هو ما ينشو قراك لو في الحلية بلد قده وهو ايساق في الخصام المران قده غير مبين ان عدينيني ميا يبال هديو وجعلوا وحيالا الملائكة ملائكتي الذين ملائك هم اياك عباد الرحمن اله النحر استعدون عبود ملائكتي اه ورقيا هوان مد من الوشيك كريم وحيكا يالا إناثا قبله والملائكة بنات الله إن الله تزوج بنات صورة الجن جن قبل قرر ديسا وقبلك قرصة الله قرابه فقاسي ملائكة دلال وملائكة حيسك دلال إبني قبل إله إبا هي قبل غير جن حيسك دلال كل قاسي إله يري سبحانه الشهيد موحي قب جوغ هايان خلقهم هذه ملائكة اللي أمي ما جوغن كل قاسي يري ستكتبوا قال ديك دونا شهادتهم قريدا اي ملائكه قبل ان ما كون قرن ويسال كل كما شاء وحيد لك بايمي وحاوى يبود بودي دي وحن لوغي وحي المنافع انت الا قاتو شهاده تزور مرخات الدين على الفراي ان لو ويدينا كو تلقى سدا كو وانو كلي ستكتب شهادتهم حتى نوال ديك ويسال الى امام الله قيامه لغليا وحن اد قيرتي بل ما العسك ستكتب ولا لقدونا شهادتهم وحي قرر ويسألون قياما لقوة الدين دونا وقالوا حير هذا المشركين حدي قف كان للاسو قال لو شاء الرحمن حدي إله النحريس دونا إله الرحريس حدو الرب ما عبدناهم إله غيرك ما أننا عبدنين حي ما شاك والله فعبادتنا لغيره عبد الدان إله وحكى صهر عبدينه بمشيئتي أسقى دوني فهو راض بها وأقول يا أيو بين ثاني شيئا وقالوا حير هذا لو شاء الرحمن حدي أبدونا ما عبدناهم وحن إذا كسوار أصنام يا ملائك ما عبدنين كل كاسا يبير ما الله ما سوناني بذلك هذا الك من علم نقول إنهم ما هم يقل ما إلا يظنون إلا يخرصون هو بين ملأواني إلى يتعب بيننا وحدكو قراني أما أتيناهم موحان سيني كتابا ميان سيني من قبله قرآن كور وفاهم إياه لي كتاب كاس ميان مستمسكون هايستانو كأركين سيركي كان إيا غير الله عابدد إلى وحو يربال مجرد كتاب لسيي وحان واتغليز هدية لغن أبي أول لغن حلي طريقة لحنبو أقويم بل قالوا وحير هذين إنا أنك وجدنا وحنا لي أبانا أبيالكنا وحنا لي على أمة حجة الجاهلين قديما وحديثا أدمان تعيسى وحلا وحن جاهلية يا ربي يا رسولي يا الدين يا كتابي يا سنة كحرني دليل كودي وامعي أبي أبو تسان هنجري مددك هرى اللوم سنة وردتك أسمعك أقالي إلهي وإناي واحدك أقول هذا لي رسول بالله صدري أغلب اللغو ركبي آيات كان حديث كان نقيزو دينا للراحة دغل من راحو إن الحق لا يعرف بالرجال حق حقلو مقرتو بل يعرف الحق حق الضارو تعرف أهله مركزات قلن دونتا حق حيثي وعن عيسرين قلك حجة الجاهلين قديمه حديثا ومعي هدية نقل أبي أوغان كأرك جيرني انت وحن لك كاني بل قالوا وحين هذين إنا أنك وجدنا هلي أباءنا أبيالك أنك على أمة لقن إيا ودكورك أنك هلي سانك سوكارنيو وإنا أنك على آثارهم أبيال رياتك ودكورك أن موت دون كوانونينا وكذلك سلاس لقوله ارتاقني هاي هذا رسولك محمد أي رسول شهرنا لن ارتاقنا ما أرسلنا ما نذير من قبلك هذا هرتا في قرية تقوم قده من نذير رسول ديك ما نذير إلا أدان رسول ديرني أول رسول أرسل البشر نحبه الرئي إلى هذا محمد حتى رسول ديرني إلا قال مترفوها تقوم ناسكوه أولدنا أما ما سبك يمقع هايستي أما مالك يلقال هايستي أما ثقافل هايستي أما مركزك اجتماعيك فلحنم هايستي كوي بعد دقالك بالله بايا كونا بالله بايا الرسوسة وحي أرنجرين إنه أنك وجدنا واهلي أبانا أبيالكنا على أمة دقان كوركي كهلي إنك شاكو واحد هدية دقانك يدين تبايسكو درمي وإنه أنكنا على أثارين أبيال فياتكوت كوركيس المقتدون كبين وعكره يعني مين يهجروا ولا سألتهم حداد ويديسد من أحدك خلقه مي السماوات إلى الريال والأرض إلى الريال ليقولون وحينيهم خلقهن إلى الريال كي إلى الريال كي وحاو مي العزيز الله أدوم ذكالك العليم قونت بلن الذي عليه باو مي جعل يالي لكم يدينك الأرض للك محدا قبل وجعل يالي لكم لأجلكم أذنك همكين فيها أرلد قدادة صبورا ودوينا تغادان لعلكم مدنانتين هنا تهتدون كهنونتان والذي الله نزل دجي من السمايكر ما أنبيك دجي بقدر تنقو يكسو دجي فانشرنا وافدنا به خوبك بلدة مقالا كفدنا ميتا أباروذي كذلك صداس أتخرجون من قبوركم إذن كصوب حندونا والذي ألا خلق أومي الأزواج النعيات كلها لمانتو وجعل يالي لكم إذنك من الفلك مراكب هي أولا عام حول ما قادي أتركبون فوشي لتستووا إن ذكاتين على ظهوره لبريالك سكركوضة ثم ككذا تذكروا حصوصتا لما تربكم بوين برواقض إذن برواقعي إذا قرتال استويت مكاتا عليه قايد ككركيزة هو تقول كقلال تلاهي سبحان الذي الله أبلاهم بدنا سخر فديدي لنا أنك هذا قاديدك وما كنا ما أننا هنن له قاديدك مقرنين كو أود لها واختبر أهل لها مئين سيابا نلحق بلا وإن أنك إلى ربنا ربك النحق أيان لمنقلب وكدومين أتلاهي وجعلوا وحي مشركين تيالا له إبوين من عباده هدوما دي سحقوضا جزءا قبل إن الإنسان أتكسي دايالي أكفور متقال لما بدن ومبير أي قال لما دي سحدايوي أم اتخذ موحو أبياشي ميالان مما أونو يخلقه ميبو منات قبل ياشي وأصفاكم إذن برحتري بالبنين ويلل هو إذا بصير هدين لفرح قليو أحدهم مشركين تمتكوت بما وحا وضرب أيالي للرحمن إله النحريستة مثلا أوغي يالي ماما وقبلها ظل وجهه وحو نغضا مسودا مثل مذوبيي وهو إيساق وكذيم مرقب حسمي أواما ميا الله يالي ينشأ لبرباريي ينشأ برباري في الحلية بلد قدهل وهو إيساق في الخصام طوديا مرنك غير مبين من عدايا غير كيا وجعلوا موحي الملائكة ملائك الذين ملائك هم إياك عباد الرحمن إلى أن عرست أدومها بإناسا بدك يالا أشهد موحي جوغا خلقهم هذه الملائك لأوما ستكتبوا ولا لقدونا شهادتهم قرد أي ملائكة هو إنما كقرا ويسألون إلى أرتي قيامنا ولقوا يدين دونا وقالوا مشركين توحي إلهي لو شاء الرحمن إلى أن عرست أدومه ما عبدناهم وحنون كان عابدين ما أننا عابدنا ما اللهم وما سونا بذلك هذا الكلام من علم أقول ما أسكنا إنهم ما هم مشركين ما إلا يخرصون بين لوي ما هانا وحكلا ما أما أتيناهم فوحنوا سيني ما أن ننسين كتابا ميان سيني من قبله قرآن كور وفهم إياه إيه كتاب كان ميان مستمسكون عايزان بل كتاب ما أن ننسين من عايزان شرك أشياء قالوا عير هذا إنا أنك وجدنا وحنوا هلي أبانا أبيال كنان على أمة دين كركادية نقني حر إياقو هايسا أيان هلون عقلنا وإنا أنكنا على آثارهم أبيال رات كيدافين كركيس المعتدون كهنونين وحكال موقري وكذلك سلا لقو عدادين ايو لقو ارتاقين ايو ايان ما ارسلنا ان ننذرين من قبل كاذي قهرتا في قرية دقمة من نذير نبي اديق وما ننذرين الا حدا نبي درني قال وحيري مترفوا دقمة كبادي نوبر واقعي من سلطنة والحكم والولاية إنا أنك وجدنا واهل لي رهدين على أمة وجدنا وعنها لي أباءنا أبيالي أهو على أمة وذكر كذا كهلني وشركك هي وعنها هنا وإنا أنك على آثارهم أبيال رياتك وذكركيس أن مقتدون كضيانينا والله أعلم.